الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث عمدة الأحكام، مع حديث أنس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. وعن أبي قتادة الحارث بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث حديث أنس أيضا من آداب التخلي على ما بدأنا الأسبوع الماضي وأمس. أقول: إن الله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ثم فرض على هذه الأمة توقير هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم ونصرته وتعظيمه، وقد أتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة التعظيم والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك مع تصرفاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في صلح الحديبية عندما ذهب عروة يصالح النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ وهو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بلحياته ويتكلم مع رسول الله وينظر في وجهه. وكان المغيرة بن شعبة من صحابة رسول الله أسلم متأخرا، يأخذ بقبضة السيف فيضرب على يديه، وكان خاله يعني كان عروة من أخواله، فضربه على يديه وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا؟ فقالوا له: هذا المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك إلى اليوم. يعني كان هو قبل أن يسلم غادر ببعض الكفار وأخذ أموالهم، ثم أسلم وذهب إلى المسلم، فقال: أما الإسلام فنقبله منك، وأما المال فلا نقبل منك شيئا. فتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حمل المغيرة بعدما أسلم أن يفعل ذلك مع أحد أخواله من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، أو أشوابا من الناس، أخلاطا يعني، سافرون عنك عمن قريب. فقال له أبو بكر تعظيما لهذه المقولة، قال: أمسس بدر اللات، نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر. فقال: لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لأجبتك. ثم بعد ذلك عروة يرجع إلى أهل مكة فيقول: يعني لا طاقة لكم بمحمد ومن معه، فوالله قد وفدت على كسرى وقيصر، فلم أجد أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يتنخم النخامة فإذا وقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه، وكانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصحيح لما ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص ليشهر إسلامه بسط يده وبسط يده النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه ثم قبض يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم علامة، فقال أشترط؟ قال أم أتشترط؟ قال أن يغفر لي ما سبق، قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ ثم بايعه، قال والله لما بايعته كان قبل ذلك أبغض الناس إلي، فلما بايعته كان أحب الناس إلي، وما رفعت بصري، هذا هو الشاهد، وما رفعت بصري في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وظهر تعظيم صحابة رسول الله من فعل أبي بكر وفعل عمر وفعل الصحابة. أبو بكر عندما رحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن تأتي الشمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يخشى الدوائر على رسول الله، فكان في الهجرة يتقدم رسول الله ويتأخر ويكون على اليسار ويكون على اليمين، فلما سئل عن ذلك بيّن خوفه الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت دائما تضرب له النمرة، تضرب له القبة في النمرة، يظللون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شمس الإسلام لم تشرق إلا من قبل هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة كما قلت تعظم الرسول وتعظم ما خرج من الرسول من سنته صلى الله عليه وسلم، ما من أحد إلا ويسمع قال رسول الله إلا ويقول سمعت وأطعت. ولذلك ترى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أو تعظيم الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود خارج المسجد وأقبل على المسجد وهو على فوهة المسجد على باب المسجد يستمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أصحابه، ما يكلم ابن مسعود ولا رأى ابن مسعود، فكان يقول لأصحابه اجلسوا، فسمع ابن مسعود فجلس خارج المسجد، فلما سئل عن ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. فانظروا كيف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتمون ويعظمون ويذكرون رسول الله. ومن تمام هذا التوقير عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت أم أنس بأنس وقالت خويدمك أنس، وكان حرا من أعلاه وهو من أفاضل الأنصار، وأيضا كان غلام من الأحرار كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة على خدمة الحر للمعظم المفضل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ليقضي حاجته جاء أنس ومعه إداوة الماء، معه قربة فيها ماء، معه إداوة الماء ومعه غلام آخر يحمل العنزة، ويحمل العنزة هذه خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العنزة لا العنزة فارق بالتحريك، هي الرمح كالرمح عصا تغرز يعني في الرمال حتى يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم سترة. كان أنس يحمل له ذلك وكثير من الصحابة يفعلون ذلك ويلتمسون بركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن عباس لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته عندما بات ابن عباس عند خالته ميمونة أخذ الوضوء والطهور ووضعه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ضمه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأيضا أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلمس دخول النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، فأتى بالقربة من الماء وأتى بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وطهور النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه خارج المكان الذي يقضي فيه حاجته، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الماء أمامه فقال من وضع ذلك؟ فقال أنا، فقال له سلني ما شئت. فانظروا إلى فقه المولى، وانظروا أولا إلى رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم به وإلى كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلني ما شئت، قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك. انظروا إلى فقه الموالي، ما رضي بشيء من الدون، ما رضي بهذه الدنيا وما فيها، ما رضي إلا بالفوز الأكبر في الآخرة. قال أسألك مرافقتك، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه كان من الذين يخدمون رسول الله، فكان هو حامل سواك النبي، حامل نعل النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما حمل أنس هذا الماء حمله لأمرين اثنين، إما للاستنجاء بالماء وإما للوضوء بعده، وأنا أقول اللفظ يحتمل الأمرين، فإن المسلم يستنجي بالماء، وهذه أيضا خلاف ما يعني قاله ابن مسيب وتبناه، الخلاف قد أظهرناه قبل ذلك، والدور ليس علي، الدور عليكم في الإجابة. قلنا الاستطابة أو الإنقاء أو الاستنقاء له مراتب، ما هي المراتب؟ أحسنت، الاستطابة بأن يقرن الأحجار مع الماء بالأحجار فقط، ثم اعكس تصف ها حجارة الجمع الماء والحجارة ثم الحجارة. هل في مخالفة في هذه المسألة؟ هل في أحد أنكر الاستطابة بالماء؟ الإخوة مترجعش. نعم أبا معاذ أنكر. ماذا قال؟ أحسنت، لا فض فوق. نعم أحسنت. عندما قيل له عن الاستطابة بالماء أو الاستنجاء بالماء يكون للنساء لا للرجال، وبينا أن الأفضل والأفضلية مرتبة هذا أن يجمع بين الحجارة والماء. من فعل ذلك منكم إقامة للسنة ولو مرة واحدة؟ قام بهذا الخير مرة واحدة؟ الله أكبر. وعلى سفر، طب في الحضر ما فيش ولا مرة؟ وفي الحضر هذه سنة لابد أن تحيوها، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعظم السنن ويحيي هذه السنن يترافق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أقول الجمع بين الحجارة والماء، ثم الماء لأنه أبلغ في الإنقاء، ثم الحجارة. فهنا الماء استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه للاستنجاء، والقرينة التي تحملني أن أقول بأنه يستخدم الماء في الاستطابة وأيضا في الوضوء أنهم حملوا معه العنزة، والعنزة لها فوائد. منها أولا أنه إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذهب ليقضي حاجته ذهب فأبعد، فكانوا معه بالعنزة أن يركز العنزة ويأخذ الرداء أو الثوب فيضع على شبه الرمح يعني على نفس السن فيغطي له مكانه الذي سيقضي حاجته فلا ينظر إليه أحد. يعني مسألة ساتر للنبي صلى الله عليه وسلم أو غطاء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته. ثم أيضا الحالة الثانية وهي أهم الأحوال هي أن العنزة هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الفضاء ركزت العنزة له كما في البخاري يصلي إليها، يعني يجعلها سترة، والسترة واجبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والفوائد المستنبطة نأتي بها إن شاء الله مع الحديث الثاني. أما الحديث الثاني حديث أبي قتادة حارث بن بعيد الأنصاري، كان من أعلام الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، مشاهد أحد وقاتل بعد ذلك المشاهد كلها بعد أحد، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في شعره وفي البشر. الحديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين. أقول النبي صلى الله عليه وسلم هو لنا كما قلت بمنزلة الوالد، يعلمنا كل شيء، فعلمنا أداب التخلي والذكر وبعد الذكر، وأيضا علمنا كيف الاستنقاء أو كيف الاستنجاء. فقال لنا معلما إيانا لتعظيم اليمين وتكريم اليمين لا يمسكن أحد منكم ذكره بيمين، وأيضا لا يتمسحن أحد منكم في الاستنجاء بيمينه. وهذا نهي من سلم أصله التحريم، وإرشاد أيضا لنا بما يعني يصلح لنا من القول ومن الفعل. أما من الفعل فقد بينت عائشة أن سلم كان يجعل اليسرى للأذى ويجعل اليمنى يعجبه التأمل في كل شيء لترجله وطهوره وتنعله وكل شيء، لكن الأذى في قضاء الحاجة أو الاستنجاء كان يجعل اليسرى له تعظيما لليمين. وهذا بيان واضح البيان وتوضيح جلي لأفضلية الميمنة على الميسرة. المسائل في هذا الحديث، أولا مسألة مس الذكر باليمين هل يجوز للإنسان أم لا، وهل هي على أحوال أم لا. أقول أولا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا وصف مقيد، يعني لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه حال بوله. فمفهوم المخالفة إن لم يكن هناك بول، إن لم يكن يقضي حاجته فله أن يمس ذكره بيمينه، هذا المفهوم. لكن وردت رواية أخرى، هذه الرواية فيها الإطلاق لا التقييد، هنا تقييد بوصف وهو البول، هذا الحديث فيه تقييد بوصف، قال وهو يبول. مفهوم المخالفة إن كان ليس على هذه الحال فله أن يمس ذكره بيمينه، لكن وردت رواية أخرى مطلقة لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، هذا على الإطلاق. فقهيا وأصوليا الإنسان في هذه المسألة ينظر في المطلق والمقيد، هل يحمل المطلق على المقيد أم لا. إن كان المخرج واحد فإننا نحمل المطلق على المقيد، وإن كان المخرج غير متحد لا نحمل المطلق على المقيد، بل نقول إن هذا ليس بتقييد بل هو فرد من أفراد العموم لا يخصص. بمعنى إن كان الراوي الذي روى هذا الحديث رواه بالتقييد مرة تارة ورواه تارة أخرى بالإطلاق فإننا لا نحمل المطلق على المقيد، مفهوم ولا لا؟ وهذه الرواية من يحيى نفسه روى هذه الرواية قال وهو يبول، وفي رواية أخرى قال لا يمسن ذكره بيمينه، فأطلق في الرواية الأخرى وهذه الرواية التي بين أيدينا قيد بإيش؟ فوصف الحال وهو يبول، فهذه يحمل فيها جزما المطلق على المقيد. ونقول المقصود بعدم المس هو عند التبول، عند التبول فعند التبول لا يجوز مس الذكر باليمين. أما إذا كان الأمر على الإطلاق دون التبول الصحيح أنه يباح وهو خلاف الأولى، لأن السلام قال إنما هو بضعة منك، هذا على الإطلاق سواء باليمين أو بغير اليمين. لكن الصحيح الرايح بذلك أن النهي نهي خاص بأمر التبول، ويوضحها يجليها لنا توضيحا الجزئية الأخرى من الحديث، وهو قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فنفس الأمر هي المسألة على أن يعني يمس القاذورات بيده اليمنى تعظيما وتشريفا لها. هذه أول المسائل. المسألة الثانية، حكم من مس ذكره باليمين أو حكم مس الذكر باليمين، هل هو التحريم أم هل هو الكراهة؟ أما الجمهور فقالوا مس الذكر باليمين على الكراهة وليس على التحريم، بل قالوا في جزئيات الثلاث في هذا الحديث سواء مس الذكر أو التمسح من الخلاء باليمين أو التنفس في الإناء قالوا بالكراهة، وهي الكراهة التنزيهية لا الكراهة التحريمية، بمعنى أن الذي يمس ذكره بيمينه عند التبول والذي يتمسح بيمينه لا يأثم بذلك، لكن فعل ما يكرهه الله جل في علاه، يعني لا يأثم بذلك. قلنا لهم طيب ما الدليل على ذلك مع أن السلام قال لا يمسكن وقال ولا يتمسح وقال ولا يتنفس، والأصل في النهي أكمله التحريم، الأصل في النهي التحريم، فكيف صرفتم النهي من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا لأن هذا الأمر أمر بالتأديب لا بالتعبد، أمر بالتأديب لا أمر للعبادة، فإن كان الأمر للأداب من حيث الطعام أو الشراب، من حيث الرداء، من حيث التمسح، من حيث مس الذكر عند التبول، هذه من الآداب، والآداب لا تستوجب اللزوم، بل هي تصرف من الوجوب للاستحباب، تصرف من الوجوب للاستحباب، وتصرف من التحريم إلى الكراهة. وأهل الظاهر وبعض الشافعية يرون أن مس الذكر باليمين لا يجوز، والتمسح من الخلاء باليمين لا يجوز، والأصل أن النهي على التحريم، وهذا هو الراجح الصحيح. والذي يبين لنا ذلك أننا قد بينا بأن الصحابة فهموا من المسلم، واللغة تعدد ذلك أن الأصل وظاهر النهي يكون للتحريم، إلا أن يأتي صارف يصرف، فأين الصارف الذي صرف النهي من التحريم؟ هل هو من التحريم إلى الكراهة؟ هل هو فعل النبي؟ هل هو قول النبي؟ هل هو فعل الصحابة؟ لم يرد فعلا عن السلام أنه تمسح بيمينه ليبين ذلك، لأنه في أكثر المواضع قد بين أن السلام المكروهات، قد نهى عن شيء ثم فعله هو، وفعله يبين لنا أن النهي المقصود به ليس التحريم بل الكراهة، ففعل النبي صارف من التحريم إلى الكراهة. أين فعل النبي هنا؟ هل تمسح النبي من الخلاء بيمينه؟ هل تنفس نفسه في الإناء؟ هل مس ذكره بيمينه؟ لا، إذن ليس بصارف. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا غير ذلك؟ قال عليكم أن تمزحوا، أو قال بقولة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ لا. هل ورد عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك؟ لا. إذن فيبقى الأصل على ما هو عليه بأن ظاهر النهي التحريم، ومن تمسح بيمينه فهو آثم، ومن مس ذكره بيمينه فهو آثم. لكن الجزية الثالثة، ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء، في بعض الروايات بين الأدب نفسه من أدب الشراب أنه يشرب ثلاثة على ثلاث حتى لا يتنفس في الإناء. قالوا أيضا هذه من الأدب تصرف من التحريم إلى الكراهة. قلنا لا، هي على بابها على التحريم، ويعضد ذلك القاعدة التي قاعدها العلماء وهي مستنبطة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار، وأن الذي يشرب في الإناء دون أن يتنفس هل يمكن أن يتساقط منه ما يستقذر أو يستقذر المرء الشارب بعد هذا الشارب من الماء أم لا؟ يمكن يعني يرد شيء من فمه أو من أنفه فيستقذر الماء فيستقذر الشارب على أن يشرب من هذا الإناء الذي شرب منه الذي تنفس في الإناء، بل ممكن أن يضر الصحة، تضر بهذا طبيا، اللي يشرب مكان أخيه بعدما يتنفس في هذا المكان ممكن أن يضره طبيا، فإن كان هذا الأمر سيلحق بالآخرين الضرر فالأولى به التحريم دون الكراهة. مفهوم الكلام ولا لا؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ ليش؟ لأن الضرر مزال، الضرر لابد أن يزال، لا ضرر ولا ضرار، فهذا يعضد أصل أن ظاهر النهي التحريم لا الكراهة. ننتقل إلى المسألة الثالثة أو الحديث الثالث. هنا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر ويضبطها لنا ويحذر الأمة من هذه الكبائر، مر النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله جل في علاه بأنه على أمتي رؤوف رحيم، أنه مر على قبرين فسمع عذابا وسمع صوتا أو صوت تعذيب في القبرين، القبر الأول يعذب والقبر الثاني يعذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وما يعذبان في كبير يعني وما يعذبان في كبير يمكن دفعه حتى ولو كان من الكبائر، حتى ولو كان من الكبائر، لأن التوبة والاستغفار تدفع هذا الأمر، يعني ما يعذبان في كبير يمكن دفعه، أي نعم يمكن دفعه، هذا معنى وما يعذبان في كبير، يعني ليس بكبير على الدفع، يمكن دفعه. أيضا وما يعذبان في كبير تؤول يعني ليس كبير في أعينهم لكنه كبير عند الله جل في علاه، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وكما قال ابن مسعود أو قال أنس تفعلون أفعالا هي يعني عندكم أدق من الشعر وكانت في أيامنا مثل الجبال، فيعني يكون هينا عند قليل الدين وقليل التقى وقليل الورع لكنه عند المعظم لربه جل في علاه كبير، كما قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت سبحانه وتعالى، فهذه مؤولات تؤول لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، ثم وفي رواية أخرى قالوا أنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر، وفي رواية كان لا يستنزه من بوله، فتؤول على تأولين، لا يستنزه أنه كان لا يستنجي، وهذه مسألة في القياس سنتكلم عنها، لا يستنجي من بوله فيتلوث ويلوث ثوبه ويلوث نفسه ثم يأتي يصلي، ممكن على قول الجمهور أن هذه الصلاة لا تقبل، على قول جمهور أهل العلم أن الصلاة بالثوب المتنجس أو الصلاة بما يعلق به من النجاسات لا تصح، فيكون قد جر نفسه إلى التلوث بالنجاسات ثم تعبد ربه وهو على نجاسة فلم تقبل العبادة فكان عذابه في القبر. والأمر الثاني لا يستتر، أو رواية ثانية لا يستتر من بوله، فيها أيضا أن التعذيب يكون على كشف العورة وأن كشف العورة حرام، وقد ورد النهي مستقلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن ينظر المرء العورة المرء، ولما قال الرجل يكون المرء وحدنا فقال إن الله أحق أن يستحي منه، هذا معنى لا يستتر من بوله، يعني يكشف عن عورته فيراه الناس أو يرى الناس عورته والعياذ بالله، لكن ليس هذا مقصود بالباب، الباب المقصود منه الاستنزاه من البول، لأن عمة عذاب القبر كما وردت بعض الأحاديث عمة عذاب القبر من إيش؟ من البول، فالتحري في الاستنزاه والمبالغة فيه تمنع الإنسان من عذاب القبر، والذي يوقع الإنسان في عذاب القبر هو عدم الاستنزاه من البول، وقد روى أحمد في مسنده حديثا عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان في بعض أسفاره فآوى إلى امرأة فبات عندها، فلما جن الليل سمع صوتا يقول شن وما الشن، بول وما البول، فهذا الصوت كان يصرخ بهذا القول، ففزع ابن عمر فزعا شديدا، فذهب للمرأة فقال لها ما هذا الصوت، فقالت هذا صوت ابني، ثم قصت عليه القصة أنه كان رجلا يستهزئ، جاءه رجل وقال أريد أن أشرب ماء، يعني الناس حل به الضيف وقال أريد أن أشرب ماء، فقال اذهب إلى هذه الشن المعلقة فاشرب منها، فذهب فما كان فيها من الماء شيئا، وكان هناك يعني كبير حفرة فوقع فيها فمات الرجل، وكان دائما إذا بال لا يستنزه من بوله، وهذا هو الشاهد، كان لا يستنزه من بوله فعذب في قبره بعدم استنزاه من البول وعدم الاستنجاء، وكان يصرخ ليلا ويقول البول وما البول، فلما علم ابن عمر ذلك ذهب إلى النبي فقص عليه هذه القصة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسافر المرء وحده، وأيضا ورد النهي عن المبيت وحده. هذا الحديث في المسند قال عنه الهيثمي رجاله رجال الصحيح، ما معنى ذلك؟ هذا الحديث قال الهيثمي عن هذا الحديث في أي كتاب؟ طيب مجمع الزوائد، قال رجاله رجال الصحيح، ما معنى هذا حديثيا؟ ما معنى رجاله رجال الصحيح؟ إخوة المحدثون الفقهاء الأصوليون أصحاب العقائد السليمة، ما معنى رجاله رجال الصحيح؟ شرطهما، ده في خمس حاجات انت كده هتتبقى أول واحدة، رجال ورجال الصحيح ممكن أن يكون هؤلاء الرجال أخرج لهم البخاري ومسلم ولم يخرج هذا الحديث، وممكن يكون على شرطهما لهم شروط وضوابط في الراوي فتوفرت هذا الراوي لكن لم يدخلوه داخل الصحيح، ده معنى أنه وافق الصحيح على شرط الصحيح، مش أنا قلت معناها لها معنيان؟ المعنى الأول أن يكون له ضوابط، هذه الضوابط توافق ضوابط الرجال الصحيح ولم يدخله في الصحيح، والأمر الثاني هو يكون من الرجال الصحيح لكن هذا الحديث لم يدخله في الصحيح. قلت أنا هذا إخوة ده معناه رجال ورجال الصحيح، يعني هو ضبط الرجال من حيث الثقة والضبط، أصبحوا من الرجال الصحيح فهم من الثقة والضبط في مكان، لكن لم يبحث التدليس. الأعمش، تعرفون الأعمش؟ من الأعمش؟ سليمان بن مهران الأعمش من الرجال الصحيح ولا مش من الرجال الصحيح؟ ها انت صوتك بس قول عالي عشان انت متقنها شويه، بص هم ساكتين خالص. الأعمش من الرجال الصحيح، لكن هو مدلس ولا مش مدلس؟ مدلس، ممكن يعنعن ولا ما ممكن يعنعن؟ واذا عنعن لا ناخذ بهذا الحديث، نتوقف فيه حتى ننظر صرح بالسماع ام لا، صح ولا لا. فمعنى انه يقول رجال ورجال الصحيح ممكن يكونوا مدلسين، لكنه لم يبحث مساله اتصال السند، وايضا لم يبحث مساله الشذوذ ولا العلة، فهو وقف على ذلك. فمعنى أنه يقول رجال رجال صحيح أو رجال ثقات أو إسناد صحيح لا يدل على صحة الحديث، مفهوم ولا لا؟ إذن فهذا الحديث قد رواه أحمد وقال الهيثمي رجال ورجال الصحيح، هذه عقوبة من لم يستنزه من البول. أما الثانية فالثانية وما أدراكم ما الثانية؟ النميمة والعياذ بالله، والنميمة أشد من الغيبة. الغيبة أذية لرجل واحد، أما النميمة فهو وقيعة بين الناس، فالنميمة هو الذي يمشي بين الناس ينقل كلام هذا لذاك وينقل كلام ذاك لهذا حتى يدب الفساد بين المسلمين، وهذه مخالفة لمقاصد الشريعة ومخالفة لأوامر الله جل في علاه، إذ أن الله جل في علاه أمر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالتواد والتعاطف والتحابب بين المسلمين، وهذا الذي ينم بين المسلمين ينم الشر فإنه يفسد ويوقع الفساد بين المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، تعرفون القتات؟ من القتات؟ النمام. لا يدخل الجنة قتات الذي يوقع بين الناس. وهذا الحديث ليس بعام، هذا حديث عام يراد به الخصوص، هذا الحديث عام يراد به الخصوص، صحيح ولا لا؟ قال وأما الآخر فيمشي بالناس بالنميمة، هل هذا عام يراد به العموم ولا عام يراد به الخصوص؟ السؤال نفسه مش مفهوم. النميمة نوعان، نميمة محمودة ونميمة مذمومة. النميمة المذمومة هي التي خص بها هذا الحديث، وأما النميمة المحمودة هو أن ينقل بين الناس كلاما يوفق بين قلوبهما أو يوفق بين قلوب الناس بعضهم وبعض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي ينم خيرا ليس بالكذاب، حتى ولو ادعى كلاما لم يحدث، نعم حتى لو تكلم بكلام لم يحدث، لو ذهب إليه وقال إن محمدا يمدحك ويقول فيك كيت وكيت وكيت من المدح، هو لم يقل ذلك، نقول هذا يفعل خيرا، هذه النميمة نميمة خير ويمدح عليها. فالمقصود في الحديث نميمة الشر لا نميمة الخير، فهذا عام يراد به الخصوص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان. وهل كل الناس يسمع عذاب القبر أم سماع القبر مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ مخصوص، ما الدليل على الخصوصية؟ الأصل الأحكام العموم يا إخوة، ما الدليل على الخصوصية؟ أشيخ محمد، لولا ألا تدافنوا، نعم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. الحديث هو أظهر الأمور على أن سماع الموتى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يشوش علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يسمع قرع نعالهم؟ يشوش علينا؟ لا يشوش، لأن ده في الأموات مش فيش في الأحياء، ونزعنا في الكلام في الأحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا العذاب أخذ جريد ثم قسمه شق ونصفين، فوضع على هذا القبر شق ووضع على القبر الآخر شق، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فجعل الرطوبة شرط في أن يخفف عنهما دون اليبوسة. هذا الحديث فيه مسائل مهمة جدا. أول مسألة الاستنجاء، هل هو من الاستحباب أم هو من الوجوب؟ الأحناف قالوا الاستنجاء من الاستحباب وليس من الوجوب، والصحيح الراجح قول الجمهور، الجمهور قالوا لأن الاستنجاء واجب، الاستنجاء بعد قضاء الحاجة واجب، أما الأحناف لا يرون ذلك، الاستنجاء لا يرون أنه واجب، والصحيح الراجح أنه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر من البول، لأنه لا يستلزم البول، وأيضا أناط التعذيب في القبر بإيش؟ بأنه سمع صوت العذاب القبر لأنه لم يستنزه من بوله، فهذه فيها دلالة أنه فعل محرما ولذلك استحق العذاب، ولو لم يكن الاستنجاء من الوجوب بمكان لما كان عذابهم بسبب هذا التفريط. فالصحيح الراجح أن الاستنجاء من الواجبات، وهو يتفرع عليه إذا لم يستنج المرء بقول الأحناف، إذا لم يستنج ودخل في الصلاة فصلى، هل صلاته صح أم لا؟ أيضا خلاف بين العلماء، وقول الجمهور هو الصحيح الراجح بأن الطهارة شرط في الصلاة، الطهارة شرط في صحة الصلاة، فمن صلى عليه نجاسة أو كان متنجسا ولم يستنزه من بوله فصلاته باطلة لا تصح. وأوضح الأدلة على ذلك هو هاي حديث جبريل، عندما جاءه جبريل بعدما صلى في نعله فقال إن في نعلك هذا، فخلع عليه وهو يصلي، ولو كانت الصلاة صحيحة ما فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة يلتسون به ويخلعون كما خلع، ولذلك أنكر عليهم لما خلعتم، قالوا ورأيناك خلعت فخلعنا، فكان أيسر أنه يبطل الصلاة على ذلك، وأنه لو كان الصلاة صحيحة بالثوب الذي فيه نجس أو النعل الذي فيه نجس لما خلعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الراجح بأن الذي يصلي وعلى ثوبه نجاسة صلاته باطلة لا تصح. أما بدليل الأحناف أنه فيش دليل صريح بذلك على الأحناف عدم الاستنجاء، لا هو هذه يعني أهل الظاهر أو الشوكاني هو الذي يرجح ذلك، لكن الأحناف يقولون بوجوب الاستنجاء، لكن يقولون إذا أراد الصلاة يذهب فيه فيغسل عنه النجاسة، إذا أراد الصلاة يذهب فيغسل عنه النجاسة، لأنه ما ورد عندهم دليل صريح بأنه بعد قضاء الحاجة أن يستنجي، لأن الغسل الذي أمر به الله أمر به الله عندما يقوم إلى الصلاة، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، مفهوم؟ هذه أول مسألة. المسألة الأولى وجوب الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، طبعا مسألة النميمة من الكبائر وأيضا عدم الاستنجاء من الكبائر، المسألة الثانية وهي مهمة جدا مسألة القبر، مسألة القبر، هل من السنة ومن التشريع العام أن يشق المرء هذا الجليد أن يشقه نصفين ثم يضعه على القبر فيخفف عنه العذاب بذلك أم لا؟ هل يفعل ذلك أم لا يفعل؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، بعض أهل العلم قالوا من السنة ومن التشريع العام أنه يجعل من الجريد على القبور لعله يخفف عنه، قالوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا له حكمة ومعلول، يعني نعرف علته، قلنا ما هي العلة؟ قالوا العلة بأن هذا الجريد يسبح، والتسبيح التسبيح ينور عليهم في قبورهم أو بسببه يخفف عنهم، لأن التسبيح لا دل على وتنزيه لا دل في علاه، الملائكة تكون حاضرة هذا التسبيح فيكون فيه التخفيف عنهم في قبورهم، وهذه حكمة معلومة، فلذلك نقول أنه يضع الجريد، والجمهور على خلاف ذلك يرون أن هذا الفعل على خصوصية أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس على العموم، وأن تسبيح هذا يعني قالوه من اجتهادهم وليس له النص فيه، إذ النص يخالفه، النص قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده سواء كان رطبا أو كان يابسا، فالتخصيص بالرطوبة ليس فيها دليل على ذلك، فالمسألة على العموم سواء يابس أو غير يابس فإنه يسبح، فهذه ليس فيها أفضلية، والأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لوجوه ثلاثة، الوجه الأول سماع عذاب القبر، فإن عذاب القبر ليس كل أحد يسمع عذاب القبر، وإلا لو كل أحد جاء على القبر فشق نصفين فوضع الشق إلى هذا القبر على هذا القبر كأنه يقول إني أشهد الله أو أشهدكم أن هذا يعذب في قبري، وكأنه يتألى على الله أو كأنه يرجم بالغيب يقول هذا المقبور يعذب، ولذلك وضعت أنا الجريد حتى يخفف عنه هذا العذاب، وهذا رجم بالغيب لا يجوز، وكما قلت الأمر كله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن مسألة الرطوبة واليبوسة فإنه لا تفريق بينهما، لأن الله جل في علاه قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الأمر الثالث أنه لم يفعل ذلك واحد من الصحابة، غير أن بعض الصحابة رجل واحد وصى بذلك، وصى بذلك أن يوضع الجريد على قبره، فنقول هذا مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا تشريع عام، لو كان وضع الجريد، لو كان وضع الجريد تشريعا عاما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل قبر ذلك، صح ولا لا؟ لأن المنافقين كثر، والعصاة أيضا في عصره كان هناك عصاة، بل كان هناك زناة، فإن كان هناك عصاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على كل قبر يسمع العذاب فيه يضع الجريد، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة فقط، ولعل الحكمة من ذلك ليبين لنا عظم كبيرة عدم الاستنزاف من البول وعظم كبيرة المشي بالنميمة بين الناس. فالصحيح الراجح أن هذه المسألة على خصوصية وليست على العموم، هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يفعله، ولو فعل أحد كانت هذه الفعلة بدعة منكرة، ولا بد أن ننكر على من يفعل ذلك. هذا آخر ما يقال في هذه الأحاديث. تبقى الفوائد المستنبطة في هذه الأحاديث. الفائدة الأولى استخدام الصغير ولو كان حرا، وهذا مستنبط من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا أدب الصحابة وتوقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر جلل. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنا، هو كان مع الصحابة فكانوا يعظمونه، حتى أنهم ما كان يظهر صوت أحد معهم، بل أنزل الله ترهيبا شديدا وزجرا وردعا لمن؟ لأفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله، لأبي بكر وعمر: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع بصير. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم، فخشي كل إنسان أن يحبط عمله برفع صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يكلمونه وهم عنده في حضرته كأن أصواتهم لا تخرج من أفواههم، خوفا أن يحبط الله أعمالهم برفع الصوت، توقيرا وأدبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا وجوب ستر العورة، وهذا كما قلت حكم مستقل. الفائدة الثالثة لا ضرر ولا ضرار، لأن الإنسان لا يصح له أن يتنفس في الإناء إن علم أن أحدا سيأتي يشرب بعده. أما إذا كان الإناء خاص به ولا أحد يشرب إلا هو فليفعل ذلك، لكن أقول له لا تفعل حتى لا تضر بنفسك إن كان المسألة فيها من الطب ضرر، يعني ورد من الطب المجرب أنه سيضر بالآخرين أو يضر بنفسه إن شرب بعد ذلك. الرابعة احترام اليمين وتعظيم اليمين، ولذلك كانت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كل شيء في شأنه كله. الخامسة وهي مهمة جدا، عدم التنزه من البول والاستتار من الكبائر، وأن النميمة أيضا من الكبائر. السادسة إثبات عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهما وهما يعذبان، وحديث ابن عمر يدل على عذاب القبر، وهناك أدلة كثيرة على عذاب القبر. أهل العقائد الصحيحة يأتوني بالأدلة التي تثبت عذاب القبر. تعتقدون أن هناك عذاب في القبر ولا لا؟ طب إيش الأدلة غير اللي احنا قلناه؟ وهو حسن قل الشاهد، قل الشاهد، وين الشاهد على العذاب؟ نعم يضرب بمطرقة، هي دلالة عذاب القبر. أي الآيات أحسنت، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذه فيها دلالة واضحة جدا أنهم يعرضون على النار غدوة وعشية. متى؟ الحياة البرزخية، لأن يوم تقوم الساعة يوم القيامة يدخلون نار جهنم. نعم في أدلة تاني. نعم أحسنت. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال. أيضا أحسنت، علم النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهود استعاذة كان يستعيذ من أربع، منها فتنة القبر أو عذاب القبر. نعم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم أبو معاذ صح أحسنت، قراءة سورة الملك إن كانت تقل من عذاب القبر إذن في عذاب القبر، لكن في أوضح من كده قول الله تعالى ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم. إيش العذاب الأدنى؟ هو عذاب القبر. طيب أنا سأشير عليكم بشبهة بعد ما انتهي من الفائدة الأخيرة. الفائدة السابعة قياس بعض الفقهاء قراءة القرآن على الميت في القبور على الجريد. قاسوا، قالوا الآن هو يخفف عنه العذاب بإيش؟ بتسبيح ورق الشجر، بتسبيح ورق الشجر، والتسبيح ذكر وأفضل الذكر قراءة القرآن. فإن كان يخفف عنه، يخفف عنه التسبيح، فلأن يخفف عنه قراءة القرآن من باب أولى. ما رأيكم في هذا القول؟ رأيكم في هذا القول؟ إما توافقون أو تخالفون، فإن خالفتم فردوا ودافعوا عن العقيدة الصحيحة. خالف طب رد على من قال بذلك، قياس جلي، قال قياس الأولى، لأن أفضل الذكر بالاتفاق هو القرآن. لا أنا بتكلم على كيف ترد على الشبهة هذه، بس هو قال صلوا فيها ما قالش اقرأوا القرآن. هو جيد بس لازم نرد الأول الشبهة، أولا ثبتوا أن هذه ليست بسنة ثم ردوا على الشبهة. ثبتوا أن هذا ليس بسنة، قال ليس بسنة، ثبتوا فهمني ولا مش فهمني؟ طب ثبتوا أنها ليس بسنة أولا ثم ردوا على المخالف. أحسنت، هذا هو الدليل. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على الميت قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يقل اقرأوا له القرآن. هذا أول شيء. الثاني أحسنت، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أبو بكر، ولم يفعله عمر، ولم يفعله عثمان ولا علي، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. صحيح. الثالث أحسنت، فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صح، ما فيش فيها قراءة القرآن له. أيضا قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا، يبقى إذن ثبتنا أنه لا يجوز قراءة القرآن عند القبر. نرد الشبهة التي قد أوردوها علينا. أحسنت، أولا نرد التسبيح، نقول هذا ليس بصحيح لأنكم قلتم المسألة على الرطوبة، وهي على الرطوبة وإيش واليابس، فالقياس كده قياس لا يصح لأنكم خصصتوا بأمر وهو ليس بخاص. ماشي. ثاني، لفض فوق قراءة القرآن عبادة حتى ولو كانت للميت، وهب ثوابها الميت، فهي عبادة، والأصل في العبادات إيش؟ التوقيف. ائتونا بدليل. قالوا قسنا، قلنا قياسكم باطل لأنه قياس قد إيش؟ قد صادم نصا. سألوا لأخيكم التزويد فإنه الآن يسأل، فلم يقل قراءة القرآن، وأيضا صادم نصا من السلام وضع الجريد فلا يقاس عليه غيره. فالصحيح الراجح بذلك أن هذا القياس قياس باطل، وأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يمكن الإنسان أن يقرأ القرآن على قبر أحد إلا أن يأتينا بدليل من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة الأجلاء. هذا آخر الأبواب اللي نتكلم عنها.